أولئك تحافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله بارك الله فيك. الله يبارك فيك. عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك ضع بصمتك. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا ما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. اشتغال الإنسان حقيقة بإقراء القرآن لغيره بلا شك أنه قربة. الآن شيخ أسامة بالنسبة لي لما يقول مثلا فلان معه سند في قراءة القرآن إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إيش معنى كلمة فلان معه سند؟ مع دليل. كيف دليل؟ سند يعني دليل، يعني القرآن متواتر من فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان. والقرآن قراءات متعددة وهي لهجات، كل بلد ولها لهجة معينة. فالقرآن يراعي هذا وبحس ينطبق مع جميع البلاد والقرى. جيد. طيب هل تستطيع شيخنا أن تستطيع إن شاء الله أن تعطيني في آية واحدة عددا من القراءات التي وردت فيها؟ نعم. حتى بس المشاهد يعني يستوعب معنى إيش معنى أنه على سبعة أحرف. حاضر. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض أرض. صدق الله العظيم. ما شاء الله بارك الله فيك. القراءة الأولى لحفص والثانية التي فيها ولرد ورش، هذه لورش الورش. والثالثة لحاسد حمزة لحمزة التي فيها السكت. هذا السكت بدون تنفس. السكت بدون تنفس. طيب في سكت مع تنفس؟ لا. وبالتالي هي لحمزة. طيب هل كان البعض، أنا سمعت يعني أن الإمام أحمد أو غيره كان يعني ينهى عن قراءة حمزة، يعني كان يعني يشدد على من يقرأ بها شيئا ربما لهذه السكتات؟ لا ما ذكر محس الواحد ما ياخدش آيات خمس ست آيات في نفس واحد ويتنفس كيف أشاء ويقف وقف يضيع المعنى بتاع بداية الآية اللي بدأ منها. كيف يا شيخ النفس الطويل؟ هل تستطيع أنك تقرأ مثلا سورة الفاتحة كاملة بنفس واحد مع أول البقرة؟ لا، هذا النفس ده موهبة عند ربنا. يكون عنده الرئة؟ لا، موهبة عند ربنا، لكن ما حدش يقدر يقرأ من أول الفاتحة لأول آية من البقرة، لكن ممكن أجيبها لك على مرتين. لا، أنا أريد الفاتحة كاملة. أنا مرة سمعت أحد القراء فعلا جاء بالفاتحة كاملة مرتلة مع أول آية أو آيتين في نفس واحد. في نفس واحد. لكن يبدو أنهم كما تفضلت يعني أن أحيانا يكون الإنسان عنده قدرة على أن يعني يكون نفس طويلا. إتقان القرآن، إيش الطرق اللي لاحظت الطلاب يستطيعون بها أن يتقنوا؟ ما هي السبل؟ السمع الجيد. يعني بحيث أن في سيارته مثلا أو في الطريق أو كذا يستمع كثيرا، يستمع جيدا حتى تتعود الأذن، ويطلب مع القارئ الذي يستمع إليه. يستمع جيدا ويطلب مع القارئ. وتاني حاجة أنه هو يقرأ عن طريق ملقن، يعني معلم ليه يقرأ أمامه بحيث لو أخطأ يرد ويقرأ بعد كده قراءة سليمة. أحسنت. ويستطيع أن يرى أيضا حركة شفته أثناء القراءة وغيره. خاصة أن أحيانا ربما بعضهم يلفظ الكلمة بالخطأ وهو يظنها صحيحة. يعني مثلا عندك الضاد والدال قرابين، والت والطاء. التاء والطاء. التاء والطاء قرابين في المخرج. الصاد والسين برضه قرابين في المخرج، لازم كل حرف يخرج من مكانه. اها الاعاجم يا شيخ، انت يبدو انك اقرات بعض الاعاجم ممن يعني هم ليسوا عربا اصلا. نعم. كيف قدرتهم على ان يسوق لسانه لاجل ان يقول الضاد وغيره من الاحرف الصعبه؟ الضاد صعبه بالنسبه للاعاجم، صعبه جدا، ما يستطيع يقول ولا الضاد من اعلى ضاء اعلى الحرف. ولا الضاء ولا الضالين. اها وبالتالي هم يلفظونها ظاء. والله هي مشكله يعني فعلا. حياك الله يا دكتور. الله يرضى عليك. انت يبدو حفظت القران قديما ايضا. الحمد لله الحمد لله. كيف مراجعتك الان مع وجود مع انك كليه الطب و... والله اولا هو بتوفيق الله عز وجل واعانته، يحتاج دعاء ويحتاج معونه من الله عز وجل اولا واخرا، واسال الله ان يجعلنا من الذين يتلونه حق تلاوته. هذا اولا. الحاجه الثانيه مشايخنا جزاهم الله خير يعني علمونا انه لابد ان يكون ورد معين يومي ما تتنازل عنه. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحزب القران للصحابه، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في الصحيح، النبي عليه الصلاه والسلام قال اقرا القران في شهر، قال رسول الله لي عليه قوه استطيع اقراه اكثر من ذلك، حتى جعله في سبعه ايام. فالعلماء يقولوا ما يعني ما يقل عن من شهر الى سبعه ايام، فالواحد ما ينام عن ورده او ثلاثه ايام، هو حتى او ثلاثه ايام قال لا يفقه القران من قراه في اقل من ثلاث. بالضبط. فهذه الواحد يوميا لابد ان يتقن ورده وما يتنازل عنه. هذه من اكثر الحاجات، هذا الاتقان من ناحيه الحفظ، اما الاتقان من ناحيه النطق فلازم تقرا على شيخ متقن. وفي البدايه بصراحه يحتاج له تعب وصبر. انت داود اول ما بدات في جده يبدو قرات على من والله اول ما بدات لكن ما اتممت عليه الشيخ انور الجبرتي، لكن اللي اجازني الشيخ خالد ابو النور محمد الترك. هو اول من اجازني. اول ما قرأ وانت صغير كنت تقرا عليه؟ والله كنت في ثاني ثانوي. ما شاء الله. اخذت الاجازه في ثاني ثانوي، لكن بدات يعني يعدل لي الشيخ نطقي وكذا وانا على اخر ثالث متوسط ولا ثانوي تقريبا. الان كيف مراجعتك؟ والله الله يمن علينا، والله شغالين ماشيين على الورد اليومي، طبعا هو يتدرج الواحد واسال الله ان يعيننا. يبدا طبعا اول شيء لازم تقرا في الجزء، بدوا معنا من جزء حتى وصلنا فضل الله ثلاثه اجزاء، الان بفضل من الله وحده وصلنا خمسه اجزاء يوميا. طبعا مشايخنا كان يعني لو مشيت تستطيع انك تقرا خمسه اجزاء يوميا بفضل من الله مراجعه الحمد لله مع انشغالك بالطب. والله هو توفيق من الله، اسال الله ان يعيننا. اي أيوة والله، لانه مشايخنا كان متى تجد وقت يا داود؟ والله اولا لابد ان يكون لحافظ القران وقت معين يقرا فيه ورده، يعني مثلا يقول بعد الفجر هذا الوقت الاساسي اذا الله عانه. ما استطاع في هذا الوقت يكون له وقت ثانوي، هذا الوقت ما يتنازل عنه، يعني لابد لو جاله اي احد ابدا هذا وقت القران. مشايخنا لو قريت ثلاثه اشهر ما قطعت الا يوم واحد يرى انه هذا خلل كبير، يقول ما ينفع ينقطع ابدا. فاسال الله ان يعني والله ماشيين وهذا لست لوحدي يعني انت الان تقرا في السياره، تقرا وانت رايح، تقرا وانت جاي. اي والله يعني مثلا الطريق من بيتي الى الكليه ياخذ 10 دقائق تقريبا، احاول اجيب فيها جزء الا وانا راجع، واحيانا يكون في فتره طبعا فضل من الله ومنا الحمد لله. ما شاء الله عليك، نسال الله ينفع بك ووفقنا وياك. طبعا كيف يستطيع الانسان يصل مرحله الاتقان؟ ايضا في بعض الامثله لاشخاص يعني اعاجم واستطاعوا ان يتقنوا، كيف كان الصحابة أيضا يحرصون على أن يعلموا أبنائهم هذا؟ يعني هذا كله يحتاج إلى تفصيل لكن ضاق الوقت عنا. أيها الأحبة الكرام، هذا فاصل قصير ونعود إليكم بإذن الله. خلنا نجيب لك واحدة متشابهة. وإلى عاد أخاهم هودا. وإلى عاد أخاهم هودا في سورة الأعراف. في سورة الأعراف. وفي سورة هود. وفي سورة هود. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. إتقان القرآن بلا شك أنه قربة إلى الله سبحانه وتعالى، وكان الصحابة يتلونه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا إذا جلس مع أصحابه طلب من بعضهم أن يتلو عليه القرآن، بل إنه عليه الصلاة والسلام مر يوما في بالمسجد في الليل وكان معه أبو بكر وعمر في ظلمة الليل، وإذا عبد الله بن أم عبد يقرأ القرآن في داخل المسجد. طبعا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان بعضه مسقوفا وبعضه غير مسقوف، يعني هو سور طويل مستطيل أو مربع حول بيوت، بعضه مسقوف وبعضه غير مسقوف لأجل التهوية يعني. فكان الناس في الليل في الغالب يجلسون في غير المسقوف حتى يكون أكثر تهوية. فمر النبي عليه الصلاة والسلام وإذا عبد الله بن مكتوم يقرأ القرآن، فوقف عليه الصلاة والسلام بينه وبينه الجدار، كان الجدار قصيرا أيضا، فهو يستمع إلى تلاوته من غير أن يعلم عبد الله بن مكتوم.